Sim, tem uma mãe que me vem muito bem, mas é verdade que você está aqui hoje para mim. الأساس فيها والمقصد الأساسي منها هو الجميل حول ماذا؟ حول عبادة الله عز وجل. وليس القصد من هذا تنويه الأمة إلى فرق ومذاهب وأحزاب وشياع وغيره، كل يقول أنا على حق الآخر على باطل. هذا من الخطأ الشائع مع الأسف الذي نتوارثه من خلال ما نسمع، من خلال ما نقرأ، من خلال ما يكتب ويخرج به البعض إلى الناس ويدعون على أن هؤلاء ضلال وأن هؤلاء مبتدعة وأن هؤلاء كذا. لماذا؟ لأنك في نهاية المطاف من سيحاسب من؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب الخلائق أجمعين. إذن فأنا وأنت مجرد ماذا؟ مجرد وسائل لتحقيق العبودية التي أمرنا بها. فإذا تحققت عبوديتك لله عز وجل فقد بلغت الغاية في وجودك. أما إذا شغلت بغيرك وانشغلت بأفكار غيرك وبأحوال غيرك فقد لا تعبد الله عز وجل في العبادة الصحيحة، فتأتي يوم القيامة ولا شيء عليك. فلذلك العقيدة كما قرر العلماء هي حينما يعني، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأدعية المأثورة التي أثرت عنه صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا بالطرق الصحيحة، يعني من يتأملها ومن يتذوقها يجد على أن تعلقه صلى الله عليه وسلم بالله تعلق مطلق. ما كاين شي حاجة اللي كان صلى الله عليه وسلم يتبدو فيها إلى الغير أو حتى الدعاء حينما كان يدعو لنفسه ويدعو لأمته. وهذا يؤثر على الدعاء على الصحابة أو على من حوله، وهذا مما ينبغي أن يتنبه للناس. حتى بالفاتحة لما علمه الله سبحانه وتعالى بالصورة لم يقل قل اهديني إلى الصلاة المستقيمة، ولكن قال اهدنا إلى سبيل صيغة الجمع. لماذا؟ لأن الغاية من التوحيد ومن العقيدة ومن الإيمان وكل هذه الأشياء وهي أن يجتمع الناس حول الخير وأن يدل بعضهم بعضا إلى الخير وأن يأخذ بعضهم بعضا إلى الخير، لا أن تحكم عليه بالباطل. هذا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في فترة الثمانينات لما كانت مصر كما هي الآن، يعني في حركة تكفيرية واغتيالات، وما الشيخ محمود الغزالي رحمه الله يعني شتوت عدد منهم من الأكاديمية بسبب الخلاف، هؤلاء حينما يفتوا كفرة مبتدعة يغرقون دمهم ويعني كما يقال السفهاء يعني ضعاف العقول يسمعون ذلك ويغامرون بمستقبلهم بكل داء من الله عز وجل. فلما دخلوا السجن كانت عمليه مراجعه، تدخل ثمتين فرد براس واحد السنوات تعطي يفهم فرق من غيبوبة غيبوبة الضلال، لأن الضلال مرض قد يفضي بالإنسان إلى الهلاك. فدخل معهم الإمام الشيخ الشعراوي رحمه الله في جدال فطرح عليهم سؤال، قال لهم ما هي غاية الرسل؟ لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل الرسالات وبعث المرسلين وأنزل الكتب الشرعية؟ يعني قالوا لهداية الناس. قالوا ماذا؟ قال يخرجون من الظلمات إلى النور. قالوا ماذا بعد؟ قالوا يدخلون الجنة. إن هذه مهمة من الأنبياء والمرسلين، ينقذوا البشرية ويخرجوها من نور الجهل أو من ظلمات الجهل إلى نور الفهم والعلم، وليدخلون أن يكون سببا لدخولهم الجنة. قالوا ما تقولون ما قتلتم فلان وقتلتم فلان وقتلتم فلان، بماذا حكمتم عليه؟ قالوا حكمنا عليه بأنه من أهل النار. قالوا ما الذي أعطاكم الحق أن تحكموا على فلان من أهل النار ولا من أهل النار؟ قال فعله كذا وكذا. قالوا الشيطان إلى من يدعونه؟ قالوا يدعون الله. قالوا إن أنتم أعوان للشيطان وليستم أعوان للمرسلين، لأن إذا كان المرسلين يجتهدون على الناس ويهدونه إلى الخير ليدخلوا به في الجنة، أنتم شغلتم مع الشيطان فحكمتم على هؤلاء بالضرب واعتقدتم أنكم ستدخلونهم إلى النار. والحكم لله لا لكم ولا لهم، الحكم لله سبحانه وتعالى والذي سيحكم بينهم. هذا منطق يعني انك حينما تجد انسانا ضالا في نظرك مثلا او في منظورك يعني تقول هذا بدعي او هذا الغايه مش انك تقاطعه وانك يعني تهيج الناس عليه وتقول فلان فاعل لكن الشاهد عليه الشاهد معه اسمح اليه بل هناك اليوم من يحكم على الناس وهو لا يعرفه كاين لوائح فلان كذا فلان صوفي فلان بدعي فلان كذا فلان فاعل كذا فلان كذا من خلال كلمه من خلال موعظه او من خلال خطبه او محاضره سمع كلمه في سجلها وتقول هذا عيب فيه ويحاسب الناس وينصح الناس وهو لا يعرفه. انا مره كنت في احدى الدروس في المسجد وفي سياق اشرح حديث النبوي في سياق الشرح يعني ورد على ديني كتاب الشيخ ابو حامد الغزالي قضيه اسماء الصفات في دلاله اسماء الصفات على الله عز وجل وما ينبغي كذا كذا فاشرت فقال في هذا المجلس قال لا يجوز ان تنصح الناس بهذا الكتاب فهو كتاب فيه ضلال وصاحبه كذا وصاحبه تتكلم على الامام هذا ابي حامد الغزالي قلت احتسب تاكد من كلام ديالك وانا اسالك سؤالا تفضل قلت له متى توفي الامام الغزالي كم كتاب قرات للامام الغزالي قصر لا ولكن سمعت من المشايخ الذين يقولون قلت انت سمعت من المشايخ وتقول هذا لبدا في مكان عام وانت لا تعرف الرجل ولا تقرا للرجل ولا تعرف يعني القيمة التي قدمها الإسلام الإسلامية وتحكم عليه بأنه ضال وهذه الشهادة ستبحث عنها لأنك أنت الآن تنقل كلام غيرك وأنت كالحمار يحمل أسفار يسمح لنا بالوصفة الوصف القرآن كالحمار يحمل أسفار هل الحمار يحمل مظالم مثل الأسفار ولكن يحملها في مكان إلا فأنت تحمل مقولة ولا تعرف معناها ولا تعرف حقيقتها بدون لهذا قلت العلماء هذه قاعدة تعلمناها من الأساتذة من درس عنه لحوم العلماء مسمومة آكلها آكلها يعني من ولغ فيها أو أملكها يعني يحكم على نفسه بالموت لأن حسنة تفسد والعياذ بالله لذلك القصد عندي من هذا يعني الشرح من هذا الاستطراد الذي خرجت إليه وهو أن العقيلة هي مسألة قلبية متعلقة بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى ولا يمكن لأحد أن يحكم على الناس ولهذا مثل العبارة التي نجدها في بعض الكتب عقيدة فلان عقيدة فلان عقيدة فلان هذا هذه آفة شرقية وفدت علينا فتتوجد يعني الترجمة الشخصية تقول عقيدة عقيدة الإشعاري والسلفي وكذا وكذا وهذا باطل لا أصل له لأن عقيدتك الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبك عليه. لنفرض ان هذا الشاهد مثلا قل احنا ابو عبد الله القرطبي صاحب جامعه الحكم هو من الاشاعره ويدافع عن الاشاعره. هل هذا نسقط هذا تفسير لا نشتغل به؟ لا نعمل به؟ الرجل عالم وعلمه يدل على مكانته وعلى رتبته. فانت بمجرد انه قيل لك انه اشعاري تتركه او مثلا الزمخشري، الزمخشري معروف انه راس من رؤوس الاعتزال ومن نط ضار الاعتزال ووضع له قواعده ولكن هل يستغنى عن كتابك الشر؟ ابدا لذلك لا بد ان نفرق وهذا مهم جدا في تقول لكم لا بد ان نفرق بين القضايا الخلافيه والمسائل الفكريه التي اختلف حولها العلماء قضايا في قضايا الاصطلاح قضايا التفسير في قضايا الفهم في قضايا كذا وبين يعني الاصول الثوابت التي جاءت في كتاب السنه. كل العلماء هم ينطلقون من فهمهم لما جاء في الحديث ومن جاء في القران. وبالتالي فنحن كمقلدين او كاتباع لهذه الفئه او لتلك الفئه يعني علينا ان يكون لنا افق متسع. انت قلت واحد من الاخوات اللي درسوا أنا السنوات الماضية تقول داخل واحد عبارة تنصيح للطلبة لما تدخلوا الجامعة الله يجزيكم بالخير حيدوا الدراجات تعرفوا شنو هما الدراجات؟ الدراجات تعرفون هذا عرفات الله الرجاء هي اللي تبدا العود وغير الحمار كيكون تيضرب على النعوره شنو يديروا ليه؟ كل الآراء وكل المدارس وكل الاختلافات اقرأوا للجميع بغير استثناء حتى تتكون لديك فكرة شمولية عن المواضيع وعن الأفكار وعن المسائل وما كان عندكم من علوم ومن ثقافة ومن هذا ضعوا جانبا هذا كلام مكتسب تقريت شي حاجة في الفقه تقريت شي حاجة في التفسير تقريت شي حاجة في التجويد تقريت يكون الانسان يقرا في المدارس في المساجد ولا يقرا في المدارس الحقيقه وكذا خليها لك شي جانب هذا كان مكتسب علم ولكن حاول تستفد من الاساتذه حاول تستفد من المحاضرات والدروس التي تلقاها على الجامعه ربما قد تضيف شيئا جديدا اما لو كنت مقتصر فقط على ما عندك وتنتظر من الاستاذ او الاستاذه ان يعطي لك مثل الرضاعه التي عندك راك تلقيتها في بلاصتك حركتيش ما وجدتيش على المكان ديالك فلذلك العلم وقيمه العلم طلب العلم ما تيشوف او يستشعر الطالب والطالبه انه تطور انه دخل بفكر وهذا سيخرج ان شاء الله تعالى بعد الاجازه بفكر اخر دخل بعقليه ها يعني في هذه السنه 2017 وهذا يخرج ان شاء الله تعالى 2021 بعقليه جديده او 21 20 أن يكون عنده إجازة إن شاء الله تكون عنده نظرة أخرى ورؤية أخرى للعلوم الشرعية وللعلم الشرعي وللمسائل الشرعية بشكل عموم. إذا قلنا أن العقيدة بهذا المصطلح وهناك مصطلح آخر مصطلح يعني العلم العقيدة وهذا عند عند عند أصحاب الكتب العقائد، يعني هذا التعريف عند أصحاب الكتب اللغة مش الخوارزمي، علماء العقيدة قالوا مثلا ابن خلدون، ابن خلدون في مقدمة تاريخه يعرف علم العقيدة قال بأنه علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، علم العقيدة هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة والمنحرفين في الاعتقادات والرد على المبتدعة والمنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السنة أو عفوا عن مذاهب السلف وأهل السنة أن ذلك السلف وأهل السنة كذلك هذا تعريف قلنا لابن خلدون ذكره في مقدمة كتابه التاريخ المعروف كتاب مستقل عن تاريخ العباد يعني الصفحة 423 يعني هذا جزء واحد في جزء السلف حرب 23 من مقدمة ابن خلدون عمل لنا عود علم العقيدة هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين بالاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة نغادي نرجعو لهذا التعريف تكونو على بعض العبارات التي وردت كذلك عرفه عضو الدين الإجي ولو كتاب مهم جدا المواقف من علم الكلام يقول فيه يقول والكلام أي العقيدة لأن من أسمائه في علم العقيدة الكلام أو علم والكلام علم مقتدر معه والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية والكلام علم مقتدر به أو مقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه بإيراد الحجج ودفع الشبه المرأة الجنسية بغير الكفر والمراد بالعقائد والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل لا يمكن أن نحكم على الناس إلا بعد اختبار عقائدهم تعرفون السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص في غزوة خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وهو مع أصحابه نظر إلى أحد الصحابة وقال إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار فلا يقوم بينها وبينه من شيء فيسبق على الكتاب يعمله وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فلا يبقى بينه وبين أهل شيء أو ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار صحابة جمع التي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في سبيل الله هنا بأنفسهم سبيل المصاصين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويعني يشير أمين الصحابة لاحظوا أنه ينظر إلى الحس فمن كان معه يعني مما كان في معركة القتال وكان شديد هذا الصحابي كان شديد يعني قوة يعني قوي فما ترك بين من حارب المسلمين في تلك المعركة أحد إلا قتل يضرب يمينا وشمالا بقوة بسلم فأصابه سهم أصابه سهم في يده التي حدث بها السيف يعني سقط السيف من يده فلم يجد شيئا فبقي في مكانه فأخذ السيف ارتفع عليه فمات في المعركة ولم يرى روحه لم يعرفه فلما رجعوا أخبر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى قال إذا أخبرني جبريل أن هذا المجاهد لكنه لم يستطع أن يصبر على الضرر أو الأذى الذي لحقه فخاف خاف على نفسه أن يموت متتمرا يعني غير لا ترضيه فأهلك نفسه ولهذا يعني العمل الذي يقوم عليه الإنسان ليس دائما دليلا على حقيقة عقيدته كما قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الله رؤوف بالعباد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أهله وإذا تولى ولكن تكتشف الصورة التي وصفها القرآن أين نراها؟ ها؟ هي مادة انتخابات ها؟ هي مادة انتخابات عندي الحكومة وترك كذا كذا ناري تتولى ماذا يفعل؟ عكس هذا الشكل الذي وعدني لذلك العمل مش دائما نحكم على الناس بما نراه عليه او ما نراه مره او مرتين ولكن كان قصد من هذه العباره لا يقصد بالعقائد نفس الاعتقاد لا بالعمل يعني ان العقيده لا بما يظهره فقط الانسان ولكن حتى كذلك بما يفعله في خلواته والخلوات هي التي سيحاسب عليها الانسان اكثر من الجار لان الجار قد يكون رياء الجار قد يكون خوفا الجار قد يكون تقليدا وما الى ذلك لكن حينما تكون في خلوه حينما تكون منفردا ليس معك احد إلا الله عز وجل، وتفعل العبادة وتفعل الطاعة وتلجأ إلى الدعاء والاستجارة بالكلمة إلى ذلك، هنا تثبت الحقيقة على معتقداتك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حينما قال أن صاحب أمتي استطاع منكم أن يكون له عمل خليئة فليعمل. استطاع منكم أن يكون له عمل خليئة فليعمل. بمعنى أنك إذا كنت تقدر على أن تفعل أعمال لا يعلمها إلا الله فعل ذلك لأنها قد تنجيك من قال الله عز وجل. أن كل سائر الأعمال التي تفعلها في الظاهر قد تضر. لأن الأحد ما تنكره. ولكن عمل خليعة الرسول صلى الله عليه وسلم تعطي واحد النسبة كبيرة للقبول مع الله عز وجل، لأن في شنو لأن أصل العبادة شنو؟ الإخلاص. الأصل في العبادة هو النية والإخلاص ولله عز وجل. فإذا كان الناس نيام وتقوم من فراشك وتتوضأ وتختلي بربك لأوقات على قدر إيمانك على قدر جهدك ثم تخرج كما يخرج الناس جميعا للمسجد، ففرق بين ذاك العمل الذي كنت به لا يعلمه احد الا الله عز وجل، وذلك العمل الذي يعلم به جارك ويعلم به صديقك ويعلم به من اعتاد ان يراك في المسجد. يعني هذه الاعمال وان كانت مطلوبه مرغوبه يعني لازمه لنا، لكنها غير مضمونه غير مضمونه، بينما العمل الذي تقوم في السر هي المضمونه. ولهذا كما جاء في الحديث ان وكما قال صلى الله عليه وسلم في عبارة يأتي يأتي أقوام هكذا قال صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام من أمتي معهم مثل جبال تهامة حسنات مثل جبال تهامة حسنات مش جبل جبال من الحسنات يجعلها الله هباء منظورا. ثوبان راوي الحديث يقول قلت يا رسول الله قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا عسى أن لا نكون منهم يعني أعطينا أوصاف ديالهم باش نتجنبوا تلك الأوصاف باش ما نكونوش من هذا القوم الذين تبور أعمالهم عند الله غدا يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم هم قوم إذا خلوا محارم انتهكوها هم قوم إذا خلوا محارم الله انتهكوها. فهذا الذي لا يراعي هذا هو العمل الذي يحاسب عليه إنما تكون يعني قادر على أن تفعل الحرام وتفعله وأنت تعلم أنك ستحاسب عليه وأنك ستعاقب عليه كذا وكذا. هذا يعني هذا إصرار في الله وبمقدورك أن تفعل وبمقدورك أن لا تفعل وبمقدورك أن لا تقوم بذلك يعني. ولكن تقوم باعتقاد أنك لا أحد يرى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يسرق السارق حين يسرق. عمرك شي واحد تسرق جهار تسرق الخفية لا يسرق السارق حين يسرق من كشف السارق كافر ولكن لحظة ارتكابه لذلك الجرم رفع هو السارق رفع عن نفسه صفة الإيمان ولبس صفة عايش العصيان والفسق ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يكذب المؤمن حين يكذب وهو مؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالشيء عندنا وهو أن العقيدة التي يكون عليها الإنسان كان واحد أستاذ طرح واحد طالب واحد عنوان بحث أضحكنا جميعا وهو أنه بحث في عقيدة إبليس عقيدة إبليس في القرآن لأن إبليس أقر بربوبية الله خلقتني من نار خلقته من نار فهو يعترف أن الخالق هي بيد عز وجل فهذه عقيدة لكن أخرتني إلى يوم القيامة لا يحتمل فينا وما إلى ذلك. فجمع الآيات الدارية في رأسها وصنف منها قواعد عقلية للشيطان لإسرائيل ليس عنده عقل ولكن يحكم عليه بماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني فصل هذا يقال في مثل المعروف فلان يائس من الجنة كما يائس إبليس يعني لحظة له فيه فلذلك لا يمكن أن نحكم على الناس بمجرد الأعمال أن نقول لا العقيدة كذا وإنما العقيدة عمل قلبي عمل قلبي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن والمؤمنة عليه دائما ان يجدد ايمانه بالله. لماذا يجدد الايمان بالاستغفار؟ يكثر الانسان من الاستغفار لانك حينما تستغفر الله عز وجل فانت تقر بقدرته سبحانه وتعالى على العقاب وعلى العفو. حينما تطلب مغفرته يغفر لك سبحانه وتعالى. ولذلك تجديد الايمان دائما يكون بالذكر والاستغفار وقراءه القران وتفكر في احوال الاخره وما الى ذلك حتى لا يبقى الانسان غارقا في في في في في متاع الدنيا. فلما ياتي الموت يتفاجا كما قال عليه الصلاه والسلام الناس نيام متى يستيقظون؟ اذا ماتوا اذا ماتوا اذا ماتوا استيقظوا. وحين على متى ستستيقظ؟ على العقيدة التي حكيت عليها في الدنيا، أن أول ما ستسأل عنه في القبر ها من ربك؟ ما دينك؟ ما الرسول الذي بعث فيك؟ ما الكتاب الذي كنت تقرأه؟ هذه كلها قضايا إن لم تكن تعمل بها في حياتك وتكون متجددة حية في قلبك لن تجد عليها الجواب المهم، لن تلهمس الجواب الصحيح. في المستوى من الحياه. لذلك العقيده مساله مهمه جدا كما تقول هنا مفصليه. انها قد من كان اخر كلامه لا اله الا الله ضمن له رسول الله جنه ام لم يضمن له جنه؟ ضمن له جنه حاشا ان يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل لا اله الا الله بحقها بعلمها بفهمها بادراكها بالعمل بها بمفاتيحها التي تدل عليها المبادئ، وليس لا اله الا الله تكرار وترضى بهذه العباره على اللسان دون عمل. ها؟ يعني يبقى يقول الانسان لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، يبغي ينوض يقول اجلس مني شهر لا اله الا الله واجلس مني فلان وللوالدين ها؟ شهر مش علاش؟ لان لا اله الا الله ستعلمك على ان التوكل والقصد لا يكون الا لله. إذا أردت أن تتكي أو أن تتوكل فقل يا الله. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يعني لم يجد ما يقوله يستغفر. كان الصحابة يحصلون على رسول الله في مجلس واحد وهو يحدث وهو يتكلم يقول استغفر الله. إذا تأتت الفكرة يقول استغفر الله استغفر الله. فيستغفر الله عز وجل في كل أوقاته. لماذا؟ لأن الذكرى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. يعني اذا خرجت من الدائره الرحمانيه دخلت في الدائره ايش؟ الشيطان. ولذلك الذكر والعمل بمقتضى ما تعتقده في الله عز وجل ان يكون مستقرا ولا ينقطع عن الانسان لحظه. لا صلاه يتركها خارج نفسها ولا ورد الذي يكون عنده من القران ولا ما يشتغل به من عمل او ما كذا. يعني بمعنى ان حياه الانسان دائما ينبغي ان تكون متعلقه بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. كل عمل تعمله ينبغي ان تتوجه به الى الله. لهذا النيات لو علم الناس قيمتها واهميتها لقالوا او لجدد النيه في كل فعل وكل قول. بمعنى انك لو علمت على ان النيه هي كما تقول الدمغه او الدمغه التي بها ترسل او ترسل الاعمال لما تقطع عملا بيده. لانك اذا عملت عملا بغير نيه الله لاخذوك منه في الدنيا على قدر يعني جهدي. لكن اذا نويت به وجه الله ونويت به طاعه الله ونويت به القصد يعني رضا الله سبحانه وتعالى فتكون لك ذلك هذا من الامور التي لا ينتبه اليها الناس. نرجع الى تعليم ابن خلدون. ان ابن خلدون عرف علم الكلام بانه يتضمن الحجاج عن العقائد. وفعلا ان العقيده كعلم لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبوه وزمن الصحابه من بعده كانت قضايا التوحيد وقضايا الدين وقضايا الايمان وقضايا الأسماء والصفات محسومة يعني لا خلاف فيها. لكن لما ما دخلت الأقوام متعددة الثقافات، الثقافات الهندوسية، الفارسية، اليهودية، النصرانية، كل هؤلاء الأقوام دخلوا في زمن الفتوح وتوسعت دائرة نفوذ الإسلام، توسعت دائرة الحضارة الإسلامية. الحضارة تقول الحضارة أي الفكر والنظر والعلم الذي كان متداولا بين العلماء. هنا بدأت ما يسمى بعلم الناظر أو علم الجدل في مسائل الاعتقاد. هذا الناس اليوم الناس يعتقد على أن العقيدة هي فقط ما جاء في القرآن والسنة، والباقي أن أخذه على صورته أو على حاله. قلنا يعني مسألة يعني ما ناقشها العلماء ناقشها بطرق تضمن لك أن تكون عقيدتك إذا فتنت فيها، أو جدل أحد فيها، يكون عندك الدليل ويكون لديك البرهان القوي للدفاع عن تلك العقيدة أمام الدعوة المنكرة. مثلا نقول إحنا التوحيد هو عنوان الإسلام، وهو أن لا يعبد في الوجود في الكون كله إلا الله سبحانه وتعالى. تأتيك نصراني بعقيدة فاسدة، قلت أنا كذلك أدعو إلى أن كذلك أعبد الله، ولكن من خلال من؟ عيسى. من خلال الإبن الذي هو عيسى، ومن خلال روح القدس. بيزيدوا ديك التسليت ديالهم العبادة ديالهم ديك التسليت، فهو يقول لك أنا كذلك أتوجه إلى الله عز وجل. والترانيم التي يقولون في صلاتهم كلها ترانيم يتوجهون بها إلى الله، ولكن يشركون بها غيرها. هنا تجي قضية البرهان والدليل على أن عقيدة النصارى في الله عز وجل عقيدة فاسدة باعتبار أنهم أشركوا فيها غيرهم، وهكذا. بمعنى كذلك لما تجيك اليهودي تقول لك أنا شعب الله المختار في الوجود، ومن يعني غير اليهود لا حظ لهم في الآخرة ولا حظ لهم في الجنة ولا حظ لهم في نعيمها ولا شيء. تقول لا، الإسلام جاء بصحيح هذا المعتقد، فالعباد والخلق كلهم لله، والجنة موكولة لله، لن يدخل أحد المجنة بعملها وإنما يعني برحمته. قال ولا أنت يا رسول، قال لا أن يتغمد لله ورحمته. إذن فمثل هذه النصوص، هذه الأدوات والقواعد، قواعد النظر وقواعد المناظرة والجدل، هذا هي الذي يتعلمها العلماء. هنا جاءت مسألة الحجاج خاصة بين الأشاعرة والمعتزلة، قد يتخلط القرآن التي قال بها المعتزلة وأثارت فتنة بين العلماء في حينها، فتصدى لها علماء الأشاعرة بزعامة أبي الحسن الأشعري، وفنن كل تلك الحجج التي كان يظهرها العلماء الاعتزال للناس على أن القرآن هو من كلام رسول الله وليس من كلامه، وأن كلام الله عز وجل إنما هو المعنى، بينما اللفظ يجوز التصرف فيه ويجوز كذا وكذا تبديله وتغييره وكذا. فتصدق العلماء لإثبات على أن كلام الله أزلي كالصفة التي وصف بها نفسه، هو قديم في كل شيء كل ما صدر عنه، وبالتالي فالقرآن الذي هو كلام الله كما سماه سبحانه وتعالى بذلك، وإن أحد من المشركين استجار لك أجل الوحي يسمع مقصود بكلام الله ماذا؟ الوحي الذي هو القرآن. إذا فكلام الله عز وجل هو صفة يعني قديمة لا أول لها ولا آخر، وأقاموا على ذلك الحجاج وقامت يعني مناظرات وحتى تتبرع الناس وتشعبوا إلى مذاهب. فإذا فالحجاج والمناظرة في علم العقائد هذه ليست وليدة اليوم أو هي نتاج خلاف الذي حصل اليوم، وإنما هو نتاج لخلافات قديمة مأزورة يعني العلماء منذ القرن الثالث من الهجرة، ودعت إليها ظروف معينة، دعت إليها ظروف معينة في ذلك الوقت، والخلاف حسم في النهاية لأهل السنة والجماعة، لأن أغلب المسلمين اليوم هم على هذا المذهب، فمذهب الشيعة هو مذهب قليل يعني فئتهم قليلة بالمقارنة مع أهل السنة والجماعة هم غالبية المسلمين في العالم. وبالتالي فلا داعي لإعادة النعرات وإعادة يعني المقولات وتكرار واجترار تلك الآثار والنقاد اليوم. نحن نحن مطلوب منا منهج معين نشتغل به لمعرفة القواعد والأسس من غير خلاف، ما اختلفوش، ولكن ملي غادي نقراو العقيدة غادي نقراو وفق منهج معين ذهب عليه الناس وجرى عليه عرفه، فبالتالي لا خلاف، ولهذا يبقى لا مشاحة هاي اصطلاح في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. لماذا؟ لأن المعنى واحد، لاش لا مشاحة؟ لا جدال ولا نقاش ولا خلاف ولا صراع في قضية الاصطلاح، لأنها تؤدي إلى معنى واحد، ومعنى اختلف سيصل إلى نفسه. ولذلك في مسائل الفقه لا داعي لإعادة أو تكرار نفس النظريات ونفس المقولات ونفس الأمور، وهذه تبقى كما قلت يعني مسائل العقيدة كفكر تبقى جانبية. راه العمل حينما تختلف بربك، حينما قلنا يعني عقيدتك حينما تكون بينك وبين الله، حينما تكون ساجدا لله عز وجل وتدعو بما تدعو به وتتوجه الى الله بالذكر الذي تتوجه به، ثم فين تتحقق ما فين تتحقق العبوديه لله عز وجل. اما في كون فلان قال وفلان لم يقل وفلان على صواب وفلان على حق، هذا خلاف دنيوي ينتهي بنهايته لكل احد، ولكن العقيده تبقى لله عز وجل. اذا فالعقيده كما قلت سابقا هي اساس العلوم الشرعيه، يعني جميع العلوم الشرعيه مبنيه على هذا، لانه اذا لم يثبت كما يقول بعض العلماء، اذا لم يثبت وجود صانع عالم قادر مرسل للرسل منزل للكتب، لم يتصور لا علم تفسيري ولا الحديث ولا علم هذه العلوم كلها علم الحديث. لماذا خدموا العلماء؟ لماذا اشتغلوا عليه؟ ليثبتوا به تفسير القرآن، لأن السنة مفسرة للقرآن، يعني السنة هي تفسير العمل للقرآن، مش تفسير المقول، تفسير العمل، يعني كيف طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر به في القرآن، ونحن ملزمون بأن نسير على نفسي الناجم على نفسي الطريقة. علم التفسير لماذا اشتغل به الناس؟ لكي يبين للناس حقيقة فهم اللفظ وطرائق الفهم السليمة، حتى لا يلقى كل واحد منهم من من من من من من القرآن ما شاء. مرة أستاذ نجاري من الأساتذة قال لي واحد الآية قلت البارحة سيدي انفدني، ثم قال لي واحد الآية تقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولا أعجبة ولا تنكحوا وقرأ ولا تنكحوا رأى ولا تنكحوا المشركين حتى يوم الإسلام يدعو تعالى وأنت تقصور أن الله سبحانه وتعالى يعني سينزل مثل هذا الكلام البديع الذي تصوره في حقيقة غير بالضم ولا تنكحوا أي لا تزوجوا لا تنكحوا يعني أي لا تتزوجوا ولا تنكحوا إلا تزوجوا بمعنى أنك لا تتزوج مشركة لا تتزوج المرأة المؤمنة خير من المشركة، وكذلك لا تزوج المشرك بمؤمنة حتى يؤمن حتى يسلم، ورجل المسلم خير من المشرك ولو كان المشرك أعجبه، هذا هو المقصود منه سبحانه. إذا علماء التفسير دورهم ماذا؟ هو توجيه الفهم الصحيح للقرآن. يعني أقول الأخوات المناضلات التي درت تناظرون في حقوق المرأة تجي قضية الحجاب، وتقول الحجاب راه فرض في ظرف تاريخي معين وفي ظرف زمني مخصص وفي بيئة محدودة في كذا وكذا، قلت لا هذا مسألة شرعية لا علاقة لها لا بالزمن ولا بالمكان ولا بالعادة ولا بالعرف، الشرع ألزم المرأة أن تستر بدنها ومفاتنها عن أجانب حفاظا على دينها، ذلك أدنى لا يعرف لا يؤذن، هذا هو المقصود. يعني الحجاب مثلا شعيرة الإسلام يفرق بها بين المسلمة وغير المسلمة بالهيئة وبالشكل، شوف دابا حنا الحجاب ديالنا راه مطور تخدم ولا انواع حجاب التركي وحجاب السوري وحجاب ديال الشباب وحجاب ديال الجنوب وحجاب ديال الاخر وحجاب ديال كل شيء غير الشكل ديالها دابا حتى حجاب الموضه علاش النقطه في اللباس لماذا لان الفهم الحقيقي الشرعي باقي هذا هو يعني الفهم الحقيقي للباس المراه غايب من التربيه ومن التقارب ها يعني بمعنى الاسره لا تقوم بدورها كل شيء ممكن على الدوله ممكن على الدراسه ممكن على التلفزيون ممكن على الانترنت باش يعلمهم ولادهم انت اش غاتعلمهم لا شيء كلهم شربهم اعطيه الفلوس حتى دابا الباس بلاتي يقول ولا بنت تمشي تشري الباس على راسو شهوته واش غاتتصور واحد الانسان لا ثقافه له ولا مبدا ولا ولا ولا ولا قيم ولا ماذا سيفعل سيفعل كما يفعل الاخر يمشي بحال حتى يمشي ميسي ها ولا بحال تيمسني الايمار ولا بحال تيمس من فعلها سنة مأجور عليها من فعلها رضا أجر له ولو ذلك فعلها ولو زوقها كيف زوقها فبالتالي القصد كما قلت هو أن العلوم الشرعية إنما وضعت من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة سليمة من الضلال سليمة من الخطأ ولذلك اليوم علم الأصول مثلا أهم العلوم التي تورث ملكة الشهاد وملكة الفهم للنصوص الشرعية وضبط الفهم للنصوص الشرعية مبني على العقيدة كل تقريبا جل علماء العقيدة الذين تكلموا في العقيدة ألفوا في الأصول وقعوا الأصول لماذا؟ لأن تلك القواعد النظرية التي وضعوها مبنية على العقيدة السليمة التي تتبعها اليوم لم تجد جل قرروا الأصول هكذا مطلقا لا بد ان نقرأ آية قرونة ومباحث مشتركة بين علم العقيدة وعلم الأصول وعلم التفسير وعلم الفقه وعلم اللغة يعني تتوجد واحد كما قلنا يعني مجموعة من العلوم متداخلة إذا لم تفهم كل علم على حدة لا تستطيع أن تستوعب كثير من القضايا المبتوتة في كتب العلماء إذا فالفرق بين العقيدة وعلم العقيدة أن العقيدة كما قلنا يعني قضايا عملية قضايا عملية يعمل بها الإنسان وعلم العقائد هي القضايا النظرية والمسائل الخلافية التي وقعت بين العلماء في فهم قضايا العقيدة لهذا هنا مصطلح العقيدة لا وجود له لا وجود له هذا بما توضع عليه العلماء. أما في القرآن فالذي يدل على العقيدة هي الإيمان هي الإسلام هي العمل هي الاستجابة لأمر الله وهكذا هي بمعنى أن النداء الذي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لذا قال ابن عباس كل نداء في القرآن إما فيه أمر وإما فيه نهي فإذا وجدته فقف عنده إذا قرأته في القرآن ينبغي أن تتوقف عنده هل أنت من أهله أم لست من أهله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي خطط الشيطان وقف عنده وشوف واش أنت من أهله الربا الذين يتعاملون بها أم تقول بأن حلال أو كذا وكذا فإذا كنت قرأ الآية عقل المصير عقل الجزاء عقل النتيجة التي ستكون إليه وقس على هذا في البيع في الزنا في يعني الغش في كل المسائل التي يحتاج إلى الإنسان قضايا هاتها بك الدرب الطريف كان فراغ التسعينات هو واحد التسعينات في العلمي الرباط عقد ندوة عالم حول تفصيل للقضايا أو للقضايا المالية والغاية منها كان يعني مشاركة مع غير مع كذا الغاية منها وجود صيغة سابقة قبل الإراسات الأولى لهذه المعاملات التشاركية وإيجاد صيغة يعني من الناحية الشرعية لتبرير مسائل القروض ومسائل كذا وجابوا خبراء منهم جميل صامود من ماليزيا ومن دول الخليج وكذا وكذا وضلوا تقريبا ثلاث ايام وهم يتناظرون يتناقشون وتقدم العروض وتناقش وجاء وقت التوصيات فبدات يعني هذا يقدم مجموعه من التوصيات المناسبه للقاء يصدر كنتيجه كخلاصه للقاء قام واحد الرجل الله يرحمه والسهري وهو أستاذ فريد الأنصاري الله يرحمه قال كلمة يعني جمعات مثل جمعات أخوات ومثال متابقة من غير توصية قال ودي جمعتونا ثلاث أيام ناقشنا وسمعنا العروض وناقشنا وكذا وكذا وكذا وجيت تدرب في نهاية اللقاء وقلت تاخذوا منا واحد الفتوح هو النص قلت الفتوح لتبرير هذه القروض الربوية التي تفرض على الناس بطريقة المنطقة وما تتعطوش بدل عندك شيء خيار وهذا هو هذا المال كاين الخيار فدلوقتي تمشي لها وغا المعاملة المرابحة راه تمشي لها ف قالوا لهم ودي عندي واحد الاقتراح نتفقوا عليه هنا غادي يحل الاشكال وهو ان نزيل آيات الربا نحيدها تبقى على اننا نحيدها ونخليو نص هكذا من غير هذه الايات ديك الساعه نوجدو صيغتها اما ما دامت هذه الايات قائمه تتلى فهي حجه ولو افتينا نحن وافتى غيرنا فالمتعامل اذا كان في الايمان كان في التقوى هذه الايات تجي مجمعا اذا فما دام النص ثابتا اما ما ياتي من اراء وما ياتي من اقوال وما ياتي من جهادات وما ياتي يعني لا يؤثر ليس له تاثير قوي ولهذا هذا هو دور العلماء في التنبيه وفي التوجيه وفي الارشاد الناس الى الحق الذي ينبغي ان يكون وليس ما عليه الجامعه ليس ما عليه الرفض او ليس دائما شرط كان في بعض الاحيان اذا كان صالحا متوافقا مع الشريعه اما اذا كان مخالفا متعارضا يسقط ان الشريعه اقوى من العرفات خاصة إذا كان ثابتا بدليل من القرآن والسنة وعليه إجماع العلماء قديما فلا يأتي زمان يقول لا نسقطها هل هذا اللي طرا ولا هذا ديال السبسيدي هذا مو السبسيدي ديال تونس زواج المسلمة من غير المسلم نظر على زواج المسلمة من غير الإرث زواج المسلمة راه حتى عندنا احنا زعما اللي تيتزوجوا بالطليان وتيتزوجوا بالصهيون وهذا شيء أسهل واحد السيدة أحضرت لي على العقد ديالها زوجات ياباني قرأت اليابانية نقر مار ومشات لي إطار التكوين تما في طوكيو في جامعة تما وطلقات مع شي مهندس ومشات معاه جابتو قال لي شنو هي وهذا بودي هذاك على هذه البودية مع الدوار ولا العربية لا لا لا لا علمنا هذا الشيء هذا كان حكايتها بزز شي 10 أيام باش يقرا عندي وعلمناه كيفاش يتوضا كيفاش يغسل كيفاش يصلي كيفاش كذا كيفاش كذا وبقى معنا شي شهرين مع بعض دونك السيد راه حاسب الاسلام وسمينا عبد الله قلت انا ما عرفت كان يوم ما بقى شي حاجه وسمينا المهم مشاو في اليابان مشاو في الجابون نسال واحد ست سنين السيد قال لي بلا هي المصيبه هذا كان كاين هي اللي ما عندها عقيده ما عندهاش ورد هو سبحان الله هذا بقى تبدا على الدنيا وجا عاود حدا بغيك يقرا هذه بقات مع قد ما كانت تعبرا عباده النظام عباده الطريقه التي يعيشون فيها هي وانا ما عندي لا غرض لا استمتاع ما تتصدي ما تتصدي إذا كان هناك وعي، إذا كان هناك إيمان، إذا كانت هناك خشية من الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان ينساق إلى الحق ولو كان مكرها على غيره، ولو تكره على غيره قد يمشي معك مشاريع الحق، لأنه كما قالوا الصحارى لموسى لفرعون اقضي ما أنت راض إنما تقضي هذه الحياة. هذا هو اليقين، هذه العقيدة السليمة، هذا هو الذي ينبغي أن ندركه نحن، ولكن مع الفهم مع العلم. المصيبة والآفة التي أصابتنا في المبتدأ هو الجهل وضحانة وضعف المستوى الفهم عند الناس، وصار الناس تنقطع، تعرفوا تفكر بشيء، تفكر بشيء، تفكر بشيء وانت تجر واحد حولي غادي انت تذبحو والاخر يتبعو، كون عارف انه غادي يتبع، غادي يتبعو بحال الله ما يتبعوش بعد، لكن ما عندوش عارفين غادي يتبعو. هذا هو يعني عقليه القطيع كما يقول البعض، وينبغي ان نخرج منها، لاننا غدا يوم القيامه حينما سنحاسب ولا تزر وازره وزر، وما كنا معذبين بمعنى انك ستسال عن حالك وعن علمك وعن حياتك وعن كل شيء جرى لك في حياتك، ستسال عنه ولن ينفعك ذلك القول انا وجدنا اباءنا على امتي الا على اثرهم لمبتدا. ما تنفعش، ما تنفعش تقول راه فلان الشيخ حسان قال لي، ولا الشيخ يعقوب قال لي، ولا الحويني قال لي، ولا فلان ولا فلان ولا كمالي ولا ولا ولا ولا كذا ولا كذا، إنما سينفعك ما أنت مدرك حقيقته وعلمت به وأنت ميقين على يقين أنه نافع أو أنه ضار في كلا الحالتين. لذلك لا بد أن تتكلم هذه المسألة. إذن فالعلوم الشرعية كلها مبنية على علم العقيدة، لأنك إذا كنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يريد في هذا الوجود، إذن فأنت بالضرورة ستخضع لمشيئة هذا الخالق سبحانه وتعالى، وكل ما يصدر عنك سيكون يعني مرتبطا بهذه العقيدة، عقيدة العلوم بيد الله. ولذلك ذكر العلماء بعض فوائد دراسة هذا العلم نذكرها على سبيل الفائدة. مثلا أولا من أهم الأسس والقواعد التي نصفها وهي الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة اليقين. الترقي مش ترقي بالراء، الترقي من حضيض معاش فايقة فكي معاش فايقة معاش فايقة معاش فايقة معاش فايقة أولا طحوا اليوم كيف يمكنك؟ أكل سمع بشكل عارف فضلا كيف تنشي معك؟ كنت أترقي لأن الفرق ما بينهم تقي وبينهم الخافي شنو هو؟ لا هاس الترقي هذه من علامات انا تنقص في هذا ديال المعدلات ديال الايمون والمشيد درتو بارك وتي الحصص ديال العشيه ملي تياكلو تيتغداو اللحم موجود في الطبق راه تيتهضاو فيهم يعني راسو ديال ثلاثه ديال الكلاس الشاطه وعاد الكاسيبا وعاد الكاطو وعاد الفروي تيجي فيهم لا هو تيجي تيجي يقول الناس مع الفوتوي كليماتيزور ذكره الله تعالى في ملايين في ملايين في ملايين وكما هذه الحديثة مرة من تبقى العسوة ويبقى عارف نزلت السكينة في ملايين ملايين كرام جديد فهو ما شدته. فلذلك ما شدت في حكاها أفضل يعني شكرا لدينا ما شدت إذن من فوائد علم العقيده التاريخيه كلها من حاضر التقليدي الى ذروه اليقين. هذه هي المنزله العاليه، المنزله العاليه التي ابتغاها الله سبحانه وتعالى لاهل الايمان. لذلك قال سبحانه وتعالى في سوره المجادله: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. معنى ان العلم يرفع صاحبه درجات. والقاري القاري ما يندم. ها؟ كذلك من فوائد تعلم العقيده وهو ارشاد المسترشدين. ارشاد المسترشدين بمعنى ان من يسال يجد الحق. اسالوا اهل إن كنتم تعلم. إذن إرشاد المسترشدين أي من يسأل ومن يبحث ومن ينقي عن الحق يجده عند أهل الذكاء. إرشاد المسترشدين بإيضاح السبيل إلى عقل الدين. معنى أن من يبحث عن الحق يجده عند أهلنا. وكذلك إقامة الحجة على من؟ على المعاملين. إلزام المعامل وإقامة الحجة عليه، لأن هذا هو الحق الذي جاء من دون الله. كذلك حفظ الدين عن أن حفظ الدين عن أن يحرف يتزعزع أو يتململ من قلب المؤمن. حفظ الدين من أن يتزعزع أو يتململ من قلب المؤمن. معنى أن مرتبة اليقين تعطي القوة والقدرة على الثبات على الحق الذي علمته أو الذي تعلمته من القرآن المسلم. فلا يتغير موقفك ولا يتبدل قولك لله أو في رسله أو في ملائكته أو في كتبه أو في ذلك بناء من قلب المؤمن. كذلك يعني من أهمية من لا يعني أن العقيدة في حياة المسلم وهي أولا تحرير الإنسان من عبودية لغيره. هذا مطلب أساسي جاء به القرآن. ها؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا تحرير الإنسان، أن يتحرر الإنسان من عبودية غيره. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمر الأرض. ليعمر الأرض. هو أنشأكم من الأرض فاستعمركم فيها. والعمارة تقتضي الإحسان. العمارة تقتضي الإحسان. بمعنى الإحسان أي الإتقان والتجويد والإتمام العمل على الوجه الصحيح. وكذلك أن العقيدة تبين حقيقة الإنسان للإنسان. يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقنا غايات منها الخلاف طلب الملائكة إني جاعل خليفة. وهنا الخلاف بمعنى أنك جعل الله تعالى كل شيء في الوجود مسخرا. كل شيء في الوجود هو مسخر للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلق. من هذه الآية تدل على أن مكانة الإنسان في الوجود هي أرقى ما يمكن أن يبلغه مخلوق خلقه الله تعالى في الوجود. يعني ما أنت عليه الآن هو أرقى مراتب الوجود. هذه المرتبة لا تتحقق لك إلا بتحقيق الشرط الذي من أجله وجدت. شنو هو الشرط؟ وما خلقت الإنس والجن إلا فوجودك وحقيقة وجودك مرهونة بماذا؟ حقيقة وجودك مرهونة بماذا؟ عبوديتك على قدر عبوديتك وإتقانك لهذه العبادة على قدر مقامك. الصلاة الصف الأول كالصف الثاني وكالصف العاشر الذي يبكر والذي يحجز مكان مبكرا في الصف الأول له فضل له مزية وله أجر زائد على الذي جاء متأخرا أو سبوقا. بعد أن أقيم الصلاة وبعد أن دخل الإمام في تكبيرة الإحرام. فرق كبير بين من أدرك تكبيرة الإحرام الذي لم يدركها. ولو أنها صعبة صحيحة من ناحية الشرعية ولكن حيث أجر من جاء كذلك العلم كل من اجتهد في تصحيح عقيدته وفي قوية هذه العقيدة وتقويتها إلا وازداد قربا وازداد درجات عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني هو ما ينفع العلماء إلى الاشتغال بهذا العلم وتوجيه الناس إلى فهمه. كذلك كنا تحرير الإنسان من العبودية لغير الله، كذلك تحرير العقل من التقليد، تحرير العقل من التقليد والأوهام، التقليد الأعمى والأوهام، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل الله من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوه إلى عذاب. هؤلاء الآباء الذين تتبعوهم يعني لو كانوا ضالين هل ستظل معهم؟ لو كانوا من أهل النار وعلمت حقيقتهم عند الله هل ستكون معهم؟ إذن هنا علم العقل يبين لك هذه الحقائق ويوجهك إلى الحق الذي ينبغي أن تكون به. ولهذا في كثير من الآيات القرآنية جاءت الدعوة إلى إعمال الفكر، إلى تحليل العقل من الجمود الذي يجعل الإنسان يسوي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ فلا تتفكروا هل يستوي الأعمى والبصير؟ فالأعمى كالجانب والبصير كالعالم، هل يستوي؟ هذا في الأعمى غادي تظهر مع لا طريق مع الأحرام مع لا آدام، بينما البصر يميز بينما هو نافع وما هو ضار. فيتجنب الضار ويلتزم بالنافع. هل يستوي الأعمى والبصير؟ أو كقوله تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون هذا الشرط يعني يبين على أن الإنسان لا بد أن يتفكر، لا بد أن يتدبر، لا بد أن يتحقق من كل أمر ومن كل يعني مسألة تربطه بالله. هل هي على حق أم على باطل؟ هل هي صواب؟ إذا التزم الإنسان هذه القواعد سهل عليه الأمر، سهل عليه الأمر. ولكن إذا هابت وإذا افتقد إلى هذه الأدوات غم عليه، فقد يجد الإنسان في الضلال وهو يعتقد على أنه على حقيقة. هذا كثير من الناجي العلم. كذلك من فوائد علم العقيدة وهو تربية الضمير اليقظ في المسلم، يعني أنه يعني المسلم لا يبقى غافلا عما ينتظره عند الله عز وجل بعد انتهاء مدة وجوده في هذه الحياة. لهذا الآخرة دائما مربوطة في القرآن باليقين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون. هذا اليقين لا يكون إلا بماذا؟ بمحاسبة النفس وبمعرفة ما عليه الإنسان الآن وما سيقول إليه أمره بعد هذه اللحظة التي هو فيها. ولهذا قال من ضمن ما قال: حاسبوا أنفسكم حاسبوا عمر رضي الله عنه ثبت عن هذه المقولة. هذه الآية التي قرأها آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات ومن الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبوا به الله. هذه إذا تفكر فيها الإنسان قد ركع أنه لا بد أن يحاسب نفسه، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمون. إذن فصاحب الدين مثلا واحد عنده دين على شيء واحد وهو في عاجز بشري يكتشف هذا فلان المال هو انت اعلم ما بغيتش نحرج قلت له انت اعلم من الملح ومرات واحد من الاسابيع واجي عندك قال لي قلت له انا بغيت نقول لك عليك الساعه شفت واحد الربيع الربيع استفاد فانا هذاك سيتو قال لي هذاك المزرعه من كذا والشيطان راه عاوني وجعت ديالي انا ما عرفتينيش ولكن قلت لي انا عطيتك صدقتك انا تاع نفسي انا نزيد على انا كتكتب على نفسك هذا هو زائد وانا ما طلبتش به حتى وكان كان بعسرتي ما هي الآية التي تحكم بها فالشيء عندنا هو ان هذا الحساب الانسان يجب يكون عنده هذا الحس تكون عنده النفس اللوامه التي تذكره بأنه سميت كذا وأنه كذا مزيان طيب راه هو على الحق ولكن الخوف كل الخوف ها يجي يقول الإنسان مغمى عليه ختم على قلبه لا يعرف الحق من الباطل هذه هي خير هذه هي الصحيفة وهذه هي التي يقوم بخسارنا أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون الشيء عندنا هو ان تربيه الضمير اليقين هذا لا يتوقف الا بالعقيده السليمه الصحيحه وبالتفكر في النصوص القران والاحاديث النبويه التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرنا بالاخره وتذكرنا بما سبق لو كنتم تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ما لا نعلمه ويعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم احوال الناس يوم أيضا مراقبة الله سبحانه وتعالى على الدوام يعني أن المسلم بعقيدة سليمة على الطريقة النبوية يتربى على أن يراقب الله تعالى في كل شؤونه في عبادته في عمله في مكانه في مشربه في علاقته المجتمع لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس اتق الله حيثما كنت هذه السيئه حسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن هذه القاعده يعني بمعنى انك اذا كنت مراقبا لله سبحانه وتعالى في كل شؤون حياتك كنت مستقيما لهذا من يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرًا بمعنى أنك كل شيء ستعمله ستحاسب صغير أو كبير من الموبقات أمنا أي شيء صغار من صغار الذنوب كذلك الأخلاق وخالق الناس لخلق الحسن الأخلاق لا يمكن أن تستقيم إلا بالارتباط بالله إذا ارتبط الإنسان بالله عز وجل حسن سلوكه في الدنيا إذا كانت علاقتك بالله عز وجل مدببة أو منقطعة أو متقطعة على حسب كذلك كان الشيء في السلوك فالإيمان يكون له أثر على السلوك ولذلك كلما كانت عقيدة الإنسان سليمة صحيحة مبنية على العلم وعلى الفقه وعلى الفهم كلما كان سلوكك كذلك والعكس إذا كانت العقيدة غائبة وكانت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى منقطعة فهذا سلوكك كذلك الغش الكذب الزوير التغرير وما إلى ذلك من الأمور التي نراها على النساء وهذا في مطلب الحياة يعني السلف المسلم وكذا ومعاملة والو الله هو الموت ومن يخرج الواقع العملي خذنا الناس هنا تنقل الفرق شنو هو في عقيدته في علاقته بالله اذا كانت علاقته سليمه طيبه مع الله عز وجل انعكس ذلك على سلوكه فيحبه الناس لان الله تعالى احبه كما في الحديث القدسي اذا احب الله العبد نادى في السماء يا جبريل اني احبه لا نادى جبريل في ملائكته سماواتي يا ملائكته ان الله يحب فلان الله فيرزق الله تعالى محبته لماذا؟ لأن على حسب الله مستقيم. كان بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم كانت إذا سقطت دابة في حفرة يقول هذا من ذنبي أو من معصيتي ارتكبتها ونسيتها جزا لله وحده يتهمون نفسك حتى في ذلك الحفرات تحت الغلاوة الحمار والحشاكون يعني المسائل التافهة يتهمون فيها نفسك. احنا الإنسان المصائب الكبرى تقول لك واش كاين فإن الله يعتبر بل فتحنا ثقافة اليوم ديال العمرة ديال الحج العمرة إلى العمرة كفارة تجيش داوود يدير المصائب بحلا تقول لك نمشي ندير عمرة رمضان إن شاء الله ربي غادي يجيب التيسير نمشي نكملو الحج ويزاو ها واش تما في الإزار ديال الكعبة ويبقى ينوح كذا و تعتقد أنه راه الله سبحانه وتعالى تخفى عليه شيء وهذه القاعدة والله لازم ننتبهوا إليها راه ما بينك وبين الله غادي يغفر الله ما بينك وبين الله غادي يغفر الله لا قصرتي في الصلاة ولا شي حاجة في الزكاة ولا شي حاجة في الصوم ولا شي حاجة في كذا ولكن الله سبحانه وتعالى كفيل به ولكن ما بينك وبين الناس لا يغفر الله عز وجل في كتاب ربي الحقوق يا أحفاد الإنسان دائما يحفظ الحقوق الأموال الأمانات العهود كذا ينبغي أن يلتزم بها ولو كان ذلك على حساب شهوته ولو كان ذلك مفكرا له اللهم لا تفقه الدنيا ولا تفقه الآخرة هذه مصيبة لأن متى هذه المواقف سيكون من الإنسان بعد الصلاة غادي يجي الصلاة جاء الله تعالى الصلاة وغادي يبتز الموت الموقف الأول وهو الموقف الدماغي مقام الدماغ من قاعدة المسلم بغير الحدود شيء من قاعدة الدماغ الآن في المعارك حروب أشياء تشكيلة حتى بحرم السير سلم التزمش قواعد السير وكان سبب في موقع عشر من قاعدة الوعد والواحد مروح السير تقليلا كتنصوب الموقع والواحد نار لا توحي مشكلة في الطريق وزلت ما وكيف كان سقسات كيف المات كان يوم سقسات مع يقولي يا جوضا هذا فإذا بدأ استعشى الصين قلت نعش كم نزل يدي نمشي تدرس الديان الناس غادي نتحسب واش قدر عين الحبس قال لي لا ما قدرش سبقى عمرو معلق يديه والكياب لأن الدم دم أو مثلاً من يسقط الجنين هذا التسمية ديال الإجهار إذا يوجع لا لا لا ما أرى ولكن من دار باش مسلمان وباش فقط حاسب حاسب وقف على يعني الأمور التي أقوم موقف التاريخ هو موقف مظالم موقف مظالم يعني الناس يحاسبوا بعضهم بعضهم لا تبتاع هذا كذب تعالي وتصبت ماله ويؤخذ من حسناتك ويعطى له حتى إذا لم يبقى من حسناتك شيء يؤخذ من سيئاته ويحطه عليه وهذا من أفلس المواقف قال شيء تخبيته في الدنيا ويتخبيه في الأرض يقرأ ها وكل إنسان لزمناه طائره في عرقه وكل يوم القيامة كتابا اقرأ نفسك اليوم هذا شيء تقول اليوم راه حقي يدخل عليا وتمشي للحكمة تجيب شو الزور تجيب وثائق وكذا ما عملت شيء على وجهك تتعرض هم الناس وربما يحكموا لك بالباطل لا تحتاج شوى ولا ولا ولا تقومون الناس يستهلوا وتصرف سوى اليوم في الدنيا حسبها على حساب هذا اليوم في الدنيا كيف تكون وكيف وبماذا ستؤدي؟ فرق بين الدرهم المغربي والدولار والاورو فرق كبير ما بين الدرهم والدولار والاورو لكن اذا تعطيها بالدرهم اليوم سهل لكن اذا تعطيها بالاورو ها ولا ولا ولا ولا ولا ولا الدولار الكندي لو تجيني استدليني واش تقدر تحسب الدرهم شحال يسوى لان الحسنات هذا اللي تكون هي العمله هي النفاس او القيمه الغاليه عند ركعه او سجده او دعاء او حسنه او تكون ذات قيمه كبيره في الدنيا. لذلك لا تفكر كم سجدت ولا كم ركعت ولا تنساوه، ولكن فكر شحال قمت، شحال خديت، شحال صبتي، شحال كذا. لا استطعت ترد ترد، لا استطعت تعترف اعترف، لا استطعت تحاسب حاسب. هذا هو الاصل، هذا هو المعيار الذي به يتهذب السلوك، تتهذب الاخلاق بهذه العقيده السليمه. فلذلك المسلم يكون عزيز النفس، شجاع، ماذا؟ لانه سرير السرير. الا من اتى الله بقلب سليم. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى اعمالكم والى قلوبكم والى قلوبكم واعمالكم. بمعنى ان هذه المسؤوليه التي يشتغل عليها الانسان. كذلك العقيده تبين للانسان تواضعه في الكون. وانت مخلوق في هذا الكون، يعني ليس لك الا ان تتواضع وان تخضع الى تكبر ولا فخر ولا ولهذا في وصيه لقمان لابنه: ولا تصاهر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب المتواضعين. هذه قاعده، بمعنى ان المسلم متواضع. ابشر السلام بينك، ابشر السلام بينك، فهذا متحابل. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. من مشى في حاجه اخيه كان الله في حاجه اخرى. يعني ان المسلم بعقيدته السليمه يكون كما يقال مطيه لغيره، مطيه لغيره. بمعنى انك بعقيدتك وبحسن عبادتك لله عز وجل لا تشعر بتلك البكاره العاليه الذي يكون عليه اهل الباطل، العجرفة وعدم خلط الناس وعدم قبول الدعوة إلا إذا كانت للإعيان وكذا كذا كذا. هذا من الباطل الذي يكون عليه باطل، بل لا بد من التواضع. أن في نهاية المقام وفي نهاية الحياة وفي نهاية كذا ستبعث كما يبعث الناس أجمعين بخلقتك التي دفنت بها في الدنيا، وربما حتى تلك الخلقة ستزول عنك ولا يبقى شيء يسرك الا اعماله. تمام. فهذا من فوائد العقيده. بقيت مساله اخرى في هذه المقدمه التي خصنا العلم، هي الخصائص التي تتميز بها العقيده الاسلاميه. خصائص العقيده يعني مهم جدا معرفتها. اولا مصدر العقائد والعبادة، وهذا ما ينصح به الناس، ليس مصدرها أفكار العلماء، ليست العقائد هي أفكار العلماء أو آراء المفسرين أو اجتهادات المفتين، ليست هذه العقائد. العقائد هي ما جاء في القرآن وسنة رسول الله. بأن أعرف الخلق بالله من؟ أعرف الخلق بالله من؟ رسول الله. ماذا لا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الحق الذي ينبغي. فإذا فالعقيده مصدرها إلهي، مصدرها إلهي، وليس للبشر نصيب منها إلا باسمه، لأنهم الذين وضعوا على المصدر، هذا هو نصيب البشر منه. أما ما قرره الله تعالى في القرآن وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة فهو الحق الذي ينبغي أن يكون عليه. لهذا قال الله تعالى خاطبا النبي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. هذا هو. وكذلك ان هذا الاصل الذي اتى الله تعالى بها الحقائق والزم بها البشريه جعله محفوظا منه. انا نحن نزلنا بها. اذا فما كان الاصل محفوظا لا خوف ولا ولا ولا ولا ولا اشكال. ما اختلفنا لن يبقى عندنا الاصل. الاستعمالي. سيكون معي ويأتي غيرنا ويبرد الحقيقة الأصلية. انتهى الحقيقة أصلها القرآن والسنة. وليست الأفكار متداولة من الناس. في كل فلان وفي علان. حتى بالنسبة للعقائد إلى بعض الأشخاص. ما أقوله عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وعقيدة ابن تيمية وعقيدة أبي الحسن الأشعري وعقيدة ابن المديني وعقيدة ابن كلاب وعقيدة فلان وعقيدة فلان هذه الأسماء تجري على أسئلتنا في التغليب لا للتقصير بمعنى أنها ليست عقيدة فلان أصح من عقيدة فلان أو فلان هو الذي على ضرر وقطع على ضرر لا كل يقول ما شاء في النصوص الشرعية بحسب ما تبدل وبحسب ما ضرره وبحسب ما فهمه وبحسب ما أدركه وعقله فإن أعجبك ذلك إن صار وإن راق ذلك أخذت به وإن لم يرجع نظرت بغيره وإذا لم يرجع هذا ولدك لا تحقق إذا توفر فيك أو الحصول الجهاد ودور الجهاد أن توفر في النصوص مباشرة إذا لم يكن لك أنت مكتبا بالعمل بمقتضى ما حل الجمهور مع الغالبية كما أن المعلومة أن بالأدلة الشرعية أن الأعمال والأقوال لا تقبل إلا بالعقيدة الصحيحة. هذا دليل بالله. لا يمكن أن أوصل نفسي أنا ولا أنت معيار نقول على عقيدة فلان ولا على عقيدة. أنت تعمل وأنا أعمل. المبتدا الفهم الذي أنا عليه أو المبتدا المعرفة التي حساب ماذا سيكون؟ باش انا عامل عقيده صحيحه ولا غير صحيحه متى؟ عندما نستطيع الضائع فهي الله الحق من الباطل. اما في الدنيا نحن مطالبون بالعمل مثل بلغا وما على الرسول الا البلاغ. ما عليش حساب وما جاء لك عن الناس هو فلان يعني لم يكن الانبياء والرسل حاسبين محاسبين يعني يحاسبون الناس في الدنيا. انما الحساب سيكون في الدنيا بلاغ والتعليم والإرشاد والتوجيه. ولكن لا بأس حرية عقيدة تبدو أنها أقرب للصحابة. لا مش معيار علمي توفر لديك المعرفة كافية والقواعد اللازمة لتميز الصحيح من الباطل. مش من خلال ما يقوله لك الغير وإنما من خلال ما تصل إليه أنت. مثلا اليوم حين نركبه في الصيام هل انا الذي صححته؟ ولكن انا مخالف بالمثال حينما ارفع تلك السياره لا الزمن الا استعملها في معصيه الله والا اتكلم بها جرما والا ازيق بها روحا وامور من الامور يعني عمليا انت مطالب بامور ولكن من ناحيه فيما يرضي من ناحيه الاصل اللي يجيك الفكره او الاله او كذا أن تعرف حقيقتها وكيف صنعت وكيف لأن الغاية منها ليس هو الصحة إنما الاستعمال والعقائد يعني حينما ناقش العلماء المؤهلون في ذلك ناقشوا وفق ضوابط وفق قواعد وفق أصول بالنسبة لنا نحن كطلبة علم ملزمون بمعرفة هذه الأشياء وهذه الآراء هذه معرفة الكليات عامة أما الجزئيات التفاصيل التي بنيت عليها الفكرة والبنية هذا مستوى آخر من البحث مستوى آخر من المدار مستوى آخر من المعرفة بعيد لذلك نقول دائما لأهل العلم العلم والمطالب الصحيح أن يأخذوا الأمور كما هي مقررة من طرف العلماء في البداية حتى تتكون لديهم الملل حتى تتشبع وفي الفكر والعقل والدين يعني ينضج مستوى الفقه حين ذاك يباح ويسمح لكذلك النظر في الامور لماذا الفقهاء اليوم باش نعرفوا مثال الفقه اذا لمسنا باصول الفقه ويقول فقه الفروع فقه الفروع هو الذي يعني المذاهب مثل المالكيه او شعور في المذهب والذي جرى به العمل والذي يعني صدرت به السواء وما الى ذلك التفصيل العام العلم ما يشكرها هذه الفكره جاءت بكذا وجاءت بكذا ونص كذا فلا يحلو بعلم ذلك وغير معلم وانما هو معلم بالنتيجه بالقاعده المقرره فاذا غلقت هذه المساله يمكن ان ولكن ماشي بالضروره، وهذا ما يقع فيه البحر حينما يبحث عن التفاصيل اللي يعرف علاش هذيك الاجهزه هذه لا تعرف على وصلت الى واحد المستوى من المعرفه في في في قابل عمرك او قابل ايامك في الدنيا ربما تصل الى الحل. اما في مستوى بسيط فانت منزل بان تعرف هذه الامور كما هي مقرره كما هي مضبوطه لانها يعني سليمه من ناحيه العمل لا ضرر بها ولا اثر لها على عملك في المال. ولكن اذا صرت تبحث في جزئيات التواصل من البدايه ستكون في مكانك لا تتقدم ولا تنضج. هل هذا كلام الباشا ديال الدار واش هذا الدار كله ولا تاع المعروف الدار؟ ما غاديش يقول لك تسلم ها؟ غادي يولي عليك الذوق، غادي يولي عليك القدره على التمييز، غادي يعجبك، غادي ما يعجبكش، غادي تعيبها، غادي تاكلها وكذا. فهكذا الانسان العلمي يبدا صغيرا حتى ينضج حتى يشوف ولا حتى تكليف تكليف الشريعه الاسلاميه واش منذ ان يولد الانسان حتى يبلغ مبلغ الرجال حتى يبلغ مبلغ العلم الحي لماذا يوصل الى واحد المستوى من عمرك حينما لا يلزم بمعرفه حقائق الدين على بساطتها على بساطتها هذا ابن عاشر مقدمة ديال التسلسل وللأميين يفيد للأمي يفيد هو شي عالم العالم راه خصو إكرام المطولات ترى الدردير ترى الشحليل ترى كذا وترى كذا ولكن هذا البسيط حنا تنعطيو القواعد العامة التي تصح بها صلاة ويصح بها وضوء وتصح بها زكاة ويصح بها صوم ولا بأس ولكن إذا أراد أن يضحى أن يصبر هذا العرف ديال يعني متى يصبر الزلمي المزلم؟ متى يصبر الزلمي المزلم؟ متى يكون حصان؟ يعني معنى حصان يكون مضطر يعني حب لا طعم له للمر احيانا لا يستطيع اللول ديال مع الكل ديال يكون مر ثم اذا نضج صار كل واحد يستصغر اذا ترك في الشمس صار زبيب والزبيب هل يتلف؟ ولهذا العالم إذا صبر على نفسه حتى صار الزريبة صار نافعا ونفعه يعم الجميع. لهذا يقال في بعض طلبة العلم يقول المتسبب قبل أن يتحصل أراد أن يصير زريبا قبل أن يتحصل معنا قبل أن ينضج بطريقة سليمة صحيحة الصبر والتؤاد كما قال عليه الصلاة والسلام التؤاد تقل في كل شيء خير في كل شيء إلا في عام آخر في صلاتك في زكاتك في صومك في حجك في عمرتك كذا سهل إذا استطعت بادر بادر ولكن في أمور أخرى في الدنيا حتى رجلك أفضل حتى يتبين الحق من الباطل يتبين من الحق يعني الحق من الباطل إذا قلنا من فساد الشريعة أن أكثرها إيجابي وليس بشرية لا علاقة بالعقيدة للبشر الذي وضع القواعد هو الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله الركن الاول والاساس الاول لبناية الاسلام بني الاسلام على ماذا؟ على اولها شهادة ليست الصلاة وليست الزكاة وليست الصوم انما لا اله الا الله معرفة حقيقة التوحيد العقيدة كما قلنا تامة لا يحتاج إلى نصوص ولا تبديل ولا تغيير كذلك عقيدة الإسلام مستقلة عن عقائد كل الرسالات الصالحة ليش؟ لماذا؟ لأن الرسالات السابقة وقع في عملية تحريف ودخل عملية تزوير وبدل فيها من استؤمنوا عليها وغيروها وكتموا منها الكثير فجاء الإسلام وبين الحقيقة كما هي وحافظ المصدر من التزوير ومن التحريف إذا عقيدة اليهود محرمة وعقيدة النصارى محرمة وعقيدة الطوائف الأخرى كلها عليها تزوير وتحريف المجوسية والمجوسية والزرادشتية وما كان عليه الناس لا يؤمنون وكل تلك العقائد باطلة لا علاقة لها ولا يمكن أن نقول على أن ويرى حوار الحضارات اليوم او الشعار الذي يرفع اليوم عن المؤتمرات على ان الديانات نفسها واحده والرسل كلهم من رحم واحد اي كلهم من ذرية السيدنا ابراهيم. نقول لهم هذا على المستوى النظري نعم، هذا على المستوى العملي. العقيدة اليهود كعقيدة النصارى والعقيدة هذه الشيطان كعقيدة سيدنا الناس. إذا فلا يمكن مقارنة، لا يمكن مقارنة بين هذا إلا على سبيل المعرفة وعلى سبيل الفهم في مجالات البحث العلمي وما إلى ذلك. بتمييز فساد العقائد وصواب العقيدة الإسلامية لا يمكن، ولكن على مستوى الحرية مباح للناس أن يختاروا من الأديان الكذبة. نقول لهم المسلم إذا كان على عقيدة الإسلام لا يجوز له أن يغير العقيدة اليهودية والعقيدة النصرانية هكذا جزافا، لأنه لذلك يفسد الناس يسمعون هذا حرية اليوم حرية المعتقد الحرية في الميديا والحرية كذا والحرية كذا هذا من باطل الذي يتوهم الناس أنه نافع وهو ضار. شوف الآن هذا شنو تيجي دابا في تونس ديال العالم كله وقد يعني ضد ان ينفصل ذلك الاخير عن البلد الذي لماذا؟ لان الذي يبقى في العالم كله في كيانات صغيره متناحره ما تبقاش كافيه ما يبقاش اوروبا قويه بوحدتها، امريكا قويه بوحدتها، الصين قويه بوحدتها، الصين قويه اكثر من 120 ديال مجتمعة شو بتحس إن جت المكانة مجتمعة كبيرة في مصر في مصر مصر فكل ما كانت المكانة مجتمعة عكس الفوق أوكي. ولهذا الإسلام دعوته واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم وانتم أعداء هذا هو الأصل الذي جاء من الإسلام، أن يجمع البشرية على الحق الذي هو من عند الله عز وجل وحجزهم عن الباطل الذي تورطوه عن سلطان محمد سبب من علمائهم وحفاظهم، لان ذلك الباطل لا تقوموا فعلا اليوم. يعني المسيحيين ضربوا هذه الحقيقه على التطور الذي حصل في الكون وضربوا على ان القيم التي عليه الاسلام رغم الضعف الذي عليه الاسلام رغم الهوى الذي عليه الاسلام ولكن قيم دينه وقيم اخلاق الاسلام التي جاء بها الانسان يرى هذا ميثاق الامم المتحده لحقوق الانسان في 2013 يعني كان الحقوق التي طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاهدات والاتفاقيات التي عقدها مع الامم وتبقى السيره من الاصلاح والحقوق التي ضمنها لغير المسلم متقى وتصارع عليه المسلمون سنين وقرون يعني امام ميثاق جمع عن كل الامم عن وجه الارض لا يبقى الا ان الذي صنعه الله. لماذا؟ لان هذا مستند من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه اعلم بخلقه. فلذلك العقيده مستقله، عقيده الاسلام مستقله عن غيرها من العقائد وهي قائمه بذاتها اساسها كتاب الله فهي ليست فكرة لكي تقارن بأفكار أخرى وليست نظرية لكي تتطور، إنما هي نص ثابت لا يتغير ولا يتبدل. أيضا هذه العقيدة ملائمة للفكرة، فكرة الله التي فطر الناس عليها لا تدين لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذا هذه الأساس التي جاء الإسلام هي عقيدة متناسبة مع حقيقة الإنسان كيفما كان وفي أي مكان. وفي هذا المكان إذا أدرك هذه الحقائق التي جاء بها القرآن انسجمت مع طبيعته ولا يجد يعني نفورا منها ولا يجد استعصاء أو صعوبة في آلاته. نحن ابتلاء أمريكية نجمة من نجمة هوليود أوروبا وهذا هو وصف الأسلام. خلينا نقول شي شهرة شي مال شي مادات ديال حياتك يكون وجدت في صلاة الصبح شي بالنسبة لي وجدت في صلاة الصبح راحة نفسية كنت أبحث عنها سنوات فلما قررت أهديها بوقتها أشعر بسعادتي ما شعرت بها أبدا هي قيمة هذه الفكرة يعني أن الإسلام إذا دخل في قلب الإنسان واستقر وجد معه جدة لا توازيها ضد المتعلم لا لذة المال ولا لذة الأولاد كما في الخصام في وصف الله سبحانه وتعالى من الناس الشواذ والنزال والبنية والقناطر والمقنطرة والنزال والفطرة والعالم والحق ذلك متاع الدنيا كل هذه المتاع لا يساوي أمام لذة العبادة إلا ننساو بسرعة أما لو يعني حافظ على الإنسان فيعيش كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لو علم الملوك ما يجب عليه من اللذة لذة العبادة كما قال الله تعالى وكلاهما ضمن الدلاله، هنا دلالته غير موحده او غير قابله، هنا المرور على اوجه امر بشرط ان تكون دلاله صريحه، لانك تكون دلاله صريحه لا تحتمل التاويل، اما اذا احتمل التاويل فجاز خلاف فيها. لكن العلماء اختلفوا في خبر احاد في مسائل، خبر احاد في مسائل الخبر احاد هو الحديث الذي يرويه واحد يروي راوي او واحد او اكثر لم يبلغ حد التواصل، هل تدخل في العقيده ام لا؟ هذه مساله على اخوان بين العلماء، منهم من قال ان احاد العقيده احاد لا تدخل في العقيده وانما تفيد العمل لا العلم، يعمل بها ولا اتخذ دليلا على صحه ذلك يعني دون القلب، هذا من اكثر اهل العلم والجمهور اهل الفقه والنظر، قلنا ان هذا لا تثبت به عقيده ولا يستعمل في اثبات عقائد. والقول الثاني يعني وهو ان اخبار الاحاد محتج بها، اخبار الاحاد محتج بها في مسائل الاعتقاد لانها تفيد العلم الظاهر، وهذا مذهب بعض اهل الاثر وبعض اهل النظر كما قال ابن عبد الله وبعض الظاهر يلزم منه الحسن، يعني ذكر هذا وذكره ابن تيميه عن القاضي عبد الملك والقاضي عبد القيم الطبراني وفي اخرين ذكره ابن تيميه على انه قال بان خبر الاحاد يجوز الاخذ به، وحجته في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يلتقي الناس كان يلتقي افراد وجماعات، يوسف الحجي مثلا كان يرجعون الى وجدانهم ويخبرون اخوانهم بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على ان خبر الاحاد تقوم به حجته كغيرها. كذلك قالوا على ان مثلا اهل كوبا أخذوا بخبر واحد في القبة مما أمر الله تعالى النبي وهو صلى الله عليه وسلم بحوله من جهة التقديس إلى بيت الحرام، هذا الخبر يعني الذي حضره في القلة، ولكن العلماء أخذوا به لأن القرآن أثبته وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو والناس في المدينة، يعني قبل أن يعلم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويعلمه وهو يعلمهم ذلك، ولهم خبر فتحولوا صلاة قبل أن يعلمنا رسول الله، لما جاء رسول الله أخبره أنه بشر لا أخبر عنه، إذا الخبر من أين جاء؟ ليس التوجه، هذا دليل، لكن قول الجمهور أن خبر أحد لا يعلم به لأنه مظنة الخلاف، مظنة الوهم عند لذلك التواتر هو الأصل، ومن القول الثالث خرجه الشيخان والبخاري ومسلم يعني أو رواه أحدهما بما هو من صحته، هذا يقولون عن أخذوا به أن من أصح المصادر في معرفة الحديث الصحيح، في معرفة الحديث الصحيح، فإذا ولهذا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري الإمام مسلم بشرحه على مسلم يعني قرروا الكثير من قضايا الاعتقاد عند الدليل لان كذا هو الشاهد كما حضروا للنور قرروا الكثير من المسائل الاعتقاديه في شرح الموارد كشرح شروح هذه الكتاب شرح النووي على المسلم وشرح ابن حجر مساله على المسلم على البخاري وقد اقروا يعني وقرروا قرروا في شرح الكثير من المسائل الاعتقاد عموما يعني ان حينما نقول هذه المساله يعني ان خبر الاحاد عند الجمهور في كلام الجمهور العلماء لا تدخل في الخبر الوحيد ولو كانت الاقوال من اراء علماء كبار كما راينا كما في الخطبه كانت من ارائهم ومن ادلتهم لكنها لا يعلم بها لماذا لان العموم قال بوجوب التوافق في النص لكي تثبت به العقائد، لأن لا يمكن أن يعتقد الإنسان بشيء قابل للنظر أو قابل للتغيير أو وقابل للتغيير التي تكون الخطورة في لأن العقيدة لا بد أن يقابلها اليقين. العقيدة لا بد أن يقابلها اليقين. أما إذا كان لها شك ولو قليلا خرجت من مسمى العقيدة ودخلت في مسمى الشك والريبة. والعقيدة لا يجب أن يكون لها شك ولا بقية نقطة أخيرة وهي نشأة علم العقيدة. نشأة علم العقيدة أولا علم العقيدة يتبقي المشاكل تمام تمام شحال هذا؟ ها؟ صار فقوات الدم يجب أن يكون مثلاً.